الرسول الكافي ليوم الاثنين الثامن والعشرين من الشهر ربيع الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في نهاية المطاف في الحديث السادس من حديث العاقل، هذه الجنبة في قوله عليه السلام: من كان له عقل كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. أحد معاني المستخلصة من عنوان وتسمية الجنة أن الجنة جنة من عذاب الله، يعني ترس وحرز عن عذاب الله عز وجل ومقته. الجنة دخل الجنة، وكأنما يعني من لم يدخل الجنة لم يحرز نفسه عن الأهوال، وهذا معنى مستفاد من روايات عديدة الشارحة لأهوال يوم المحشر، فزع يوم عظيم كبير، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كذا. دخول جهنم ذاك أمر بعد أفظع وأعظم ولم يجر، لكن نفس أهوال يوم القيامة ومحطات يوم القيامة ومواطن ومنازل يوم القيامة هو أهم عظيم. ولذلك من يسارع به في الدخول إلى الجنة يحرز بسرعة أكثر عن الخوف والفزع، يعني ليس فقط دخول جهنم هو بلية وبلاء، نفس عقبات يوم القيامة أمور مهولة. يوم لا ظل إلا ظله، من كذا فعل كذا كذا من الخيرات والحسنات يظله الله يوم لا ظل إلا ظله، هو نفس يوم القيامة. وذكرت للأخوان في بحوث أخرى عقائدية، يظهر من الأدلة، هذا بحث آخر في المعاد، لكن أذكره من باب يعني تتميما لمعنى هذه الرواية. أصلا يوم القيامة وعرصات يوم القيامة هو عالم من العوالم، أكبر زمنا ومدة ومادة وعمرا من الدنيا، فقط يوم القيامة. العوالم التي ستأتي تعاقبا علينا كما يقول أحد الصلحاء، يقول إلى أن يدخل الإنسان الجنة لم يبق فيه رماق. يدخل الجنة محل آخر، يدخل الجنة الله يعلم متى، لأن كل عالم من العوالم التي ستأتي علينا فيما بعد أعظم وأكبر وأضخم وأطول زمنا من عالم الدنيا. يوما عند ربك 50,000 سنة مما تعدون، فسر هذا حتى بيوم القيامة. فيوم القيامة عالم من العوالم التي سنطويها إلى أن نصل إلى عالم الجنة إذا قدرنا إن شاء الله الجنة. نفس يوم القيامة عالم، لأنه يوم بنانا محطة جمركية، نسجل فيها بطاقات ونمو كذا وإحنا ماشيين عابرين. هو طبعا عبور، الدنيا هم عبور، بس نفس يوم القيامة عالم كبير ضخم، عالم يشرحه أمير المؤمنين أحد جهاته أن يشرحها سلام الله عليه. يقول سر اختلاف الآيات في يوم القيامة لأن نفس يوم القيامة مواطن ومنازل. صغير البرزخ عالم أعظم وأكبر من عالم الدنيا، أكبر فسحة سعة أفقا أطول زمنا من عالم الدنيا. ولما جرى أيما كان، من كان له عقل دخل الجنة، دخول الجنة احتراز عن عوالم مهولة متعددة كما في تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يخاطب جبرائيل عند شرف أوان ارتحاله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، فيصف لجبرائيل بأن الموت طامة. يجيب جبرائيل يقول وما يا رسول الله وما بعد الموت أطم وأطم، يعني هولة وعظمة أخطر أكثر. فالمقصود أيما كان، ومن كان له عقل دخل الجنة، الجنة جنة ترس وحرز عن أحوال عوالم عديدة. لذلك ورد في بعض الروايات أن الفساق يعني الذين لم يكفروا لكن فسقوا اشتد فسقهم ما شبدك في حظائر بين الجنة وجهنم، حظائر ما يدخل الجنة. على كل رحمة الله واسعة، بس أيام انذاراتها موجودة. الحديث السابع، طبعا الجنة، البحث في الجنة ومراتب الجنان هذا بحث موكول إن شاء الله إلى مباحث المعاد التي تأتي في أصول الكافي. الحديث السابع يرويه الكليني رحمة الله عليه عن أبي الجارود. لاحظ هنا الكليني يروي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد سواء الأشعري أو البرقي، لكن هنا البرقي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود. استعراضي للسند ليس من حيث قضية اعتبار الرواية أو ضعفها، هذا جنب من جهات البحث، ولكن المهم في استقراء طبقات الرواية، طبقات سند الرواية، هو التعرف على طبقات المشايخ والتلاميذ في بحوث المعارف، يعني إذا أردنا أن نعرف مدارس المعارف في الرواة، من هم نجومها، من هم مشايخها، من هم فرسانها، روادها، كم مدرسة موجودة، هذه مؤثرة في إعطاء لنا صورة واضحة بينة أكثر عن ما عن ماذا؟ عن الرواة، بل وعن يعني تفيد بشكل نافع لدراسة مضمون الحديث في المعارف. مثلا هذا المضمون روته هذه المدرسة الروائية من المعارف. هنا لاحظوا محمد بن سنان من يروي عنه؟ الحسن بن علي بن يقطين، بيت بن يقطين، علي بن يقطين بيت وجيه في الشيعة باعتبار مكانة علي بن يقطين من موسى بن جعفر، وكان وزير ورئيس الوزراء لهارون العباسي، وعلى كل المقام هم من جهة المال هم من جهة العلم، هم من جهة الديانة، هم من جهة الإعانة للمؤمنين. يعني لم يدخل وزارة في نظام معين ليس نظام صبغة الإيمان، وكان همه ونفسه. هذا لا يسوغ لأي مؤمن أن يدخل في نظام ويكون همه ونفسه بحسب شرط روايات أهل البيت وفتاوى فقهاء الفقهاء من الأولين إلى الآخرين. شرط حلية أي مسؤولية يتقلدها المؤمن في نظام معين أن يخدم المؤمنين، واجب خدمة المؤمنين ودفع الضرر عنهم. وكان علي بن يقين كفوء في هذه المسألة، وفق لهذه المسألة، مع أن انظر صعوبة العمل في منظومة نظام، نظام هارون ليس نظام سهل، نظام صعب. يعني صعب أن أنت تجري فيه إصلاح، ومع ذلك لاحظوا علي بن يقين كان تحت رصد الإمام موسى بن جعفر، بحيث إذا صدرت منه هفوة في عدم القيام بقضاء حاجيات المؤمنين أو دفع الضرر عنهم، كان موسى بن جعفر يقطع الصلة بينه وبين علي بن يقين. رغم ذلك لاحظ، يعني يقال إذا أراد الإنسان شيء هم له، ولو أراد الخروج أعدوا له. فمع ذلك استطاع أن يعني يراعي هذا الميزان الشرعي وينجو بالتالي، مع أنه كان عضو مهم، مفصل مهم في نظام عاتي وهو النظام العباسي، لكن مع ذلك استطاع أن يقوم بهذا الشرط الذي هو يحلل كفارة عمل السلطان. أن أنت لما تلصق نفسك في مفصل في نظام، كفارة عمل السلطان خدمة الأخوان أو الإحسان أو العمل أو بر الأخوان. نعم، حينئذ يكون هكذا. وللأسف كثير من المؤمنين عندما يدخلون في مواضع يغفلون عن هذا الشرط الذي اتفق عليه العلماء من الأولين والآخرين، من فتاوى الكليني خذها إلى الشيخ المفيد إلى يومنا هذا تذكر. المقصود في بيت علي بن يقين بيت معروف، والحسن بن علي، الحسن والحسين من أبناء علي بن يقين، من الرواة أيضا الثقاة العلماء الأجلاء. لاحظ الحسن بن علي بن يقطين يروي عن محمد بن سنان. إذن محمد بن سنان لم يكن شخصية نكرة منبوذة كما قد يصورها افترض الكشي أو النجاشي. هذه لاحظ الاجتهاد في علم الرجال غير التقليد في علم الرجال. أنت إذا تراقب سلسلة الأسانيد الموجودة التي وقع فيها محمد بن سنان، تتضح لك صورة مرئية حسية تاريخية ضبطها لك التاريخ حسا، غير نتائج حدسية يفتي بها النجاشي أو يفتي بها الكشي. إذا أخذت أنا بفتاوى النجاشي أو فتاوى الكشي أو فتاوى ابن الغضائري، حينئذ هذا منهج تقليد، وإن سمي بأنه منهج تحقيق في علم الرجال، لكن منهج تحقيق إذا أردنا في علم الرجال لا، أنت بنفسك تستقرئ الوضعية للمفردة الرجالية، للشخصية الروائية الرجالية والروائية والحديثية بنفسك، تتتبع من هم مشايخه، من هم تلاميذه، من هم الذين يطالسونه، ما هي البيانات العلمية التي تبناها هذا الراوي، ستكون لديك الصورة واضحة. ما تحتاج إلى حدسيات واجتهادات النجاشي. لا أقول أن أكترث بكتاب النجاشي، ولكن أني ألزم بكل آراء النجاشي، هذا مطلب آخر، هذا منهج تقليدي أن أتعاطى مع النجاشي من باب أهل الخبرة. خبرة يعني هو خبرة وأنا ليس لدي سبيل إلى تكوين الخبرة، هذا معنى معناته مقلد ومجتهد. وأما مع انفتاح باب علم الرجال هذه الأسانيد التي في كتب الحديث لدينا سواء في الكتب الأربعة أو كتب الحديث الأخرى، هذا تراث وضخم ليس فقط لمضامين الروايات المروية عنهم عليهم السلام، بل هو تراث ضخم رحب لمواد علم الرجال، لأن من خلاله نبصر من هم المشايخ، من هم التلاميذ، ما هي مجموعات الأصدقاء، مجموعات الأعداء بين بعضهم البعض، ما بتصير مدارس روائية بينها تنافر بينها، أو مدارس علمية بينها اصطكاك بينها تقاطع. فبالتالي علم الرجال ليس مسدود، بل الباب فيه مفتوح. نتعرف على شخصية محمد بن سنان. محمد بن سنان، نعم، كيف هي كان شخصيته؟ طبعا رواية صحيحة السند واردة، أنا لا أريد أقول أن ما يطعن في مفردة روائية لا نكترث به، لكن يجب أن ننظر بعينين أو بعيون متعددة، يعني إلى زوايا متعددة، جوانب الإيجابية في أي شخصية روائية وجوانب السلبية، ثم نوازن العملية بشكل تام. هذا إذا كانت الطعون ليست منشأها قناعات خاصة يتبناها النجاشي، ولماذا أنا أتابعه في قناعاته؟ عند قناعات مثلا معينة في علم الكلام ما استطيع أن أتابع النجاشي بذلك. دعوة أن كل ما قاله النجاشي رحمة الله عليه هو تواتر حسي، هذه دعوة تخرص رجما بالغيب، وشواهد لتفنيدها كثيرة. هذا الكلام في فتح باب علم الاجتهاد في الرجال مؤثر على التراث العقائدي والتراث المعارفي بالغ الأهمية. كم ترسم معالم في بحوث العقائد مبنية على سلسلة مباني معينة في الرجال، ولما ألزمنا بالتقليد فيه؟ لأن إذا كانت هي تؤثر على المباحث العقائدية، لماذا قبل أن أخوض فيها مباشرة في هذه المباحث العقائدية لماذا لا أخوض أولا في المباني الرجالية، أجتهد فيها قبل أن ألزم بالتقليد والمتابعة؟ أمر مهم جدا. أنا لست ملزم بأن أتبنى مباني وقناعات الفضل بن شاذان، مدرسة الفضل بن شاذان، وإن كان هو نجم مهم الفضل بن شاذان في المعارف وعند مسلك كلامي يتحسس من مدارس أخرى في المعارف بشدة، في الفضل بن شاذان رحمة الله عليه عند تحسس هو قطيعة ومقاطعة شديدة لها، بس أنا ما ألزم، ما لست ملزم بأن أتابع قناعات الفضل بن شاذان في ذلك. ورب جيل الفضل بن شاذان من تلاميذ تلاميذ تلاميذ الفضل بن شاذان الكشي، كثير الكشي متأثر من الفضل بن شاذان، فلما أنا ألزم بذلك؟ لذا فتح باب علم الاجتهاد في الرجال يا أخوان مؤثر على مباحث العقيدة ومباحث علم الكلام ومباحث علم المعارف. أبدا لا تتعاطون مع علم الرجال في تلك الجنبة التي تؤثر على بحوث المعارف، لا تتعاطون مع علم الرجال تعاطي تقليدي، خطأ، بل هذا التعاطي سوف يرسم لنا ماذا؟ سوف يرسم لنا في الحقيقة التعرف إلى كم مدرسة موجودة لدى الرواة في علم المعارف، وفي علم الكلام وفي علم البحث العقائدي. في ظل منهاج واحد مدرسة ومكتب أهل البيت عليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ولكن هذه المدرسة مع ذلك فيها مشارب من تلاميذ أهل البيت. أفرض مشرب فلسفي، مشرب عرفاني، مشرب سمى باطني سابقا، مشرب تأويلي، مشرب أسرار معارف، مشرب كلامي. مشرب كلامي هي مدارس أخرى متعددة، مدرسة هشام الحكم شيء، مدرسة الفضل بن شاذان نمط مدرسة، وهلما جرى. فهذه أمور جدا مهمة مهمة. لما؟ لأنه مستوى الراوي في المعارف مؤثر حتى في ملابسات المضمون الروائي الذي يرويه نفس الراوي، سواء من جهة أن الإمام يرى الوعاء والقابلية لدى الراوي كم هي فيلقي إليه، إنا أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، إما من هذه الجهة أو من جهة حتى طريقة في النقل. يعني من يكون واسع الباع في بحث معارفي قدرته في النقل وضبطه في نقل هذا الأمر المعارفي يكون أكفى من قدرة راوي آخر. ربما راوي آخر هو من الفقهاء الكبار، ضبط في روايات الفروع هذا الراوي في منتهى الإتقان، لكن في بحث المعارف لا، الريادة لراوي آخر. لو حصل تعارض بين هذه الرواية وتلك الرواية لا نستطيع أن نلزم أنفسنا بأن نأخذ بهذا الراوي الذي هو جهبل في الفقه، راوي فقيه، لكن ذلك فقيه في الفروع أقصد، بينما هناك ذاك فقيه في المعارف، ذريح المحاربي يخبره الإمام الصادق حسان برواية صحيحة السند ليقضوا تفثهم تطهير، هي ملاقاة الإمام المعصوم بعد الحج. هذه الرواية فيها أسرار معارفية عجيبة. عبد الله بن أبي يعفور من فقهاء الرواة تلاميذ الصادق يروي عن الإمام الصادق يقضي تفثهم، يقص أظفارهم، وهذا الحكم الفقهي هكذا يقص أظفارهم ولما جرى. فاستغرب لما اطلع على ذاك البيان العلمي الذي يرويه ذريح، فأتى الإمام يسائل الإمام عليه السلام أن ذريح يروي عنك كيت وكيت. فقال له الإمام الصادق ومن يتحمل ما يتحمله ذريح؟ عبد الله بن أبي يعفور في الجنب الفقهية في كتب الرجال لدينا أعلى شأنا في فقه الفروع من ذريح المحاربي. ذريح المحاربي إنسان ثقة وجليل، ولكن في فقه الفروع عبد الله بن أبي يعفور أكفى. مع ذلك في فقه المعارف ذريح أكفى. في رواية واحدة الإمام عليه السلام هو الصادق في صدد سوق أدلة وشواهد أن البحث الرجائي كيف له تداعيات في العقائد، لا ننظر لعلم الرجال نظرة سطحية، يعني ليه خطورة مهمة فيجب أن نجتهد فيه. ولو فتحنا باب الاجتهاد في علم الرجال يعني في الجرح والتعديل بالذات أقول، ولم نأخذ أقوال قدماء الرجاليين كأصول مسلمة، وإنما أخذناها كفتاوى رجالية لا كنقولات حسية، سينفتح علينا ثمار وتداعيات عظيمة كثيرة. هذا ليس في علم الرجال عند الإمامية، أقول حتى علم الرجال عند أهل السنة، لأن الذي عند أهل السنة تراث نبوي كبير، وأن لم يكبر بالكبر الذي عند الإمامية، ولكن لا يفرط فيه المقدار هم رواه. لماذا نجعل التراث النبوي عندهم رهين المقدار الذي عندهم ولو مقدار لا يصل إلى ما عندنا؟ لماذا نجعله رهين آراء ثلة قليلة من أئمة علماء الرجال عندهم؟ ابن حبان، يحيى بن سعيد، أحمد، فلان فلان. لماذا؟ ومن قال لك أن أهل السنة ملزمون بأن يقلدوا في علم الرجال؟ يجب أن يجتهدوا ولو بمباني والموازينة عند أهل السنة، ونحن نساعدهم في ذلك، نسعفهم في فتح باب بالاجتهاد في علم الرجال، ليقف الباحثون الجدد الأجيال الجديدة منهم على ماذا؟ على حقيقة الحال في التراث النبوي الذي عندهم يرونه. كم من أحاديث ضعفت بسبب أغراض معينة، فلماذا تلزم الأجيال اللاحقة منهم ومنا على الاتحاد أن تتابع بعض رواد الرجال لديهم كفتاوى رجالية؟ هاي باب وسيع عظيم ضعفه الذهبي، ومن قال نلزم بآراء الذهبي؟ ضعفه ابن حبان، ضعفه يحيى بن سعيد، ضعفه فلان وليكن، ضعفه الرازي، ومن قال لك أنه بحسب مبانيهم هو ضعيف؟ فهذا باب مهم لو يفتح لتداعيات مثمرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.